بقالنا 12 مرة بنتكلم في موضوع الحرب الروحية. بشكر احتمالكم لأنه موضوع تقيل، مش موضوع سهل يعني، لكن لازم نقول حاجة النهاردة. هو حد يفتكر ان ال 12 مرة دول فهمونا الحرب الروحية، او ان احنا كده فهمنا الحرب الروحية؟ يعني لا، الحرب الروحية موضوع هنتننا طول العمر نفهمه، وهنتننا طول العمر الله يوصله لنا مرة في مرة. اللي احنا عملناه ببساطة يشبه قوي، فاكرين لما الشعب جه يخش في أرض الموعد وقابل مدينة محصنة ضخمة جدا اسمها أريحة، الرب قال لي يشوع لف حوالين المدينة، بس لف حواليها 6 أيام، خلي الشعب يلف حوالين المدينة. يعني ايه لف حوالين المدينة؟ ياخد فكرة قد ايه المدينة دي محصنة، قد ايه المدينة دي ضخمة، قد ايه المدينة دي يعني صعبة. وانت بتلف حواليها كده بتكون فكرة قد ايه المدينة دي حاجة صعبة جدا، وقد ايه انت متقدرش عليها. 6 مرات في اليوم السابع لفوا 7 مرات، بعد ما يكون الشعب اتشبع تماما من ادراكه انه ما يقدرش يقتحم المدينة دي، والمدينة دي ضخمة جدا، والمدينة دي صعبة جدا، عاوزك في الوقت ده تعلن ايمانك بالله ان الرب يقدر يدخلنا المدينة دي، مش احنا نقدر ندخل المدينة دي، لكن الرب يقدر يدخلني ويقدر يديني نصر على المدينة دي. فعشان كده قال له بعد 7 مرة في 7 يوم خلي الشعب يهتف، لان الرب اداهم المدينة، مش هيديهم المدينة، لا اداهم المدينة. اعلن ايمانك، بس اعلن ايمانك وانت مدرك وفاهم العدو اللي قدامك شكله ايه، وقد ايه هو صعب، وصعب اقتحامه، وصعب الانتصار عليه. لكن في النهاية اللي هينصرني على أريحة هو الرب، مش انا، مش اللف 7 مرات حواليها هو اللي هينصرني على أريحة، لا الرب اللي هينصرني على أريحة. فعاوز اقول له ببساطة اللي احنا عملناه في 12 مرة دول، احنا لفينا حوالين أريحة، لفينا حوالين موضوع الحرب الروحية، ما دخلناهوش. يعني او حد يفتكر ان احنا دخلنا الحرب الروحية وفهمناها، لا، الحرب الروحية ما زالت يعني مجال هيتم الرب يعلمك فيه. كل واحد فينا الرب هيعلمه حاجة خاصة بيه، خاصة بالحرب بتاعته هو، ممكن تختلف عن ناس تانية، لكن على الأقل إحنا خدنا فكرة، أو على الأقل إحنا لفينا حوالين المدينة، شفنا الكتاب بيقول لنا إيه على إبليس، شفنا الكتاب بيقول لنا إيه على العالم، شفنا الكتاب بيقول لنا إيه على الجسد. واعتقد في كل مرة واحنا بنلف كده كان بيتعمق جوانا الإحساس إن الأمر صعب. يعني أنا عارف إن الكلام مش سهل، والكلام ممكن يبقى فيه حاجات مش مفهومة، والكلام ممكن يبقى فيه حاجات يعني تقيلة في فهمها. إحنا مش بننكر كل الكلام ده، إحنا بنلف، بنلف بناخد فكرة عن أريحة، لكن الانتصار على أريحة، انتصار على العالم وعلى الجسد وعلى إبليس، ده الرب هينصر كل واحد فينا، الرب له النصرة، الرب هو الأسد اللي خارج من سبط يهوذا زي ما كنا بنرنم، المنتصر واللي هيخلينا ننتصر في حربنا الروحية. بس احنا كوننا فكرة، يعني لفينا كده حوالين الموضوع، لكن الموضوع ليه أعماقه وليه يعني مجالات كثيرة مش بتعرفها إلا وانت في أرض المعركة نفسها، وانت في مواجهة الأمور نفسها، الرب بيرشدك، بيقودك، بينصرك. عاوزين في نهاية اللفات اللي لفناها دي نعلن إيماننا، زي ما الشعب في آخر لفة في 7 يوم هدف إن الرب سينصرنا على أريحة، رغم إن احنا كوننا فكرة قد إيه هي صعبة جدا، وإن احنا عاجزين عنها تماما، لكن احنا بنعلن إن الرب قد أعطانا المدينة. فعاوزين في نهاية الوقت دوت نختم بأن احنا بنقول رغم كل الصعوبة اللي احنا حسينا بيها في موضوع الحرب الروحية، الرب سينصرنا. الرب كل واحد يرفع ايده ويهتف، مش لازم بصوت، اهتف جواك، سأنتصر على إبليس، سأنتصر على العالم، سأنتصر على الجسد. طول ما الرب معايا، طول ما الرب يتقدمني، طول ما تابوت عهد الرب اللي كان بيشير لمحضر الله يتقدم الشعب، إذن الرب سينصرنا، سندخل إلى أريحة، سننتصر، ستسقط الأسوار، ومهما تكوني حصينة رح تقعي يا أسوار زي ما بنرنم، لأن الرب ادانا المدينة، لأن الرب عاوزنا ننتصر، لأن الرب منتصر ويريد أن شعبه يكون شعب منتصر، فالرب سيعطينا النصرة. فهمنا قد إيه من الكلام اللي احنا قلناه، فهمنا نسبته قد إيه، مش لازم أكون فهمت كل حاجة، مش لازم زي ما قلت يعني نكون فاهمين في حاجات كتير، هنتننا طول العمر نفهمها وطول العمر نكبر في الإدراك. لكن مهما كن معرفتنا، الرب هو اللي من عنده النصر. فعشان كده النهاردة عايزين نختم بأول شاهد قريناه في أول مرة في الاتناشر مرة اللي اتكلمنا فيهم عن الحرب الروحية. كنا قرينا من أفسس 6 لو تفتكروا، نقرأ تاني الشاهد أفسس إصحاح 6 وعدد 10. أفسس 6:10 بيقول: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوتي. في الرب وفي شدة قوة الرب، الرب هو اللي هينصرنا، الرب هو اللي هيدخلنا أريحة. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. إحنا علقنا على الآيتين دول في أول مرة، اللي هي مملكة الشر اللي هم الرؤساء والسلاطين والولاة. عاوزين نكمل بقى الشاهد عدد 13، بيقول: من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل. في بقى مسؤولية عليا كمؤمن عشان الانتصار ده يتحقق، ان انا احمل حاجة اسمها سلاح الله الكامل، مش اسلحة الله، سلاح الله اللي هو هيقوله ده سلاح واحد، يعني دي بدلة او ده طقم بيتلبس على بعضه كده كله، ما ينفعش اخد منه حاجة وما اخدش منه حاجة. اسمه سلاح الله الكامل، لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. إيه اليوم الشرير ده؟ الزمن اللي احنا عايشين فيه ده اسمه اليوم الشرير. في زمن جاي هيبقى اسمه يوم المسيح، يوم الرب، هيبقى في أزمنة آتية الرب سيسود فيها بالعدل، الرب سيملأ الأرض بالسلام، لكن احنا عايشين في زمن اسمه يوم شرير. احنا في يوم شرير، استناش تشوف خير في الارض، في شر في الارض، لان هو بس نشكر ربنا ان هو ايه يوم، يعني بالنسبة لنا احنا عمر، لكن هو في نظر الله، في نظر الابدية، الزمن ده يوم اسمه يوم شرير، يوم شرير. لكن عشان اقدر اثبت في اليوم الشرير ده لازم البس سلاح الله الكامل. ايه هو سلاح الله الكامل؟ بيقول لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق، ولابسين درع البر، وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهب، وخذوا خوزة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القدسين. الرب هو اللي هينصرني، بس أنا ليا دور، علي دور أكون متجند، أكون بتحمل المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح، أكون لابس. رسول مش بيقول لنا مدام الرب اللي هينصرنا خلاص ما تشيلوش هم، لا، رسول بيقول لي الرب هينصرنا، اتقوى في قوة الرب وفي شدة قوة الرب، بس في نفس الوقت اعمل ايه؟ البس سلاح الله الكامل، هو بتاع الله برضو، بس البسه يعني ما تستهنش. مش معنى ان احنا بنقول للرب هو اللي هينصرنا ان احنا نستهين، لا، انا علي دور برضو ان انا البس سلاح الله الكامل وانتظر نصرة الرب ليا في هذه الحرب اللي احنا بنخشها. بصوا بسرعة كده عشان الوقت حضراتكم في القطع السلاح اللي قدامنا، اللي هو زي ما قلنا سلاح واحد مش أسلحة، لكن هو كتلة من أو طقم من القطع، مجموعة من القطع، ست قطع كان بيلبسهم الجندي الروماني في أيام الرسول بولس. يعني رسول مقتبس التشبيه ده من منظر كان الناس كلها بتشوفه كل يوم، يعني الناس كانت كل يوم متعودة على اللي هو بيقوله ده، فاهمينه يعني. كان الجندي الروماني بيبقى لابس الطقم ده، لازم يلبسه كله على بعضه كده. فالرسول خد من اللي الناس عارفاه وشايفاه وبيقدم لهم معنى روحي، بيقول لهم احنا كمان كجنود للمسيح مفروض نكون لابسين هذا السلاح الكامل. وعد الرسول لينا او وعد الكتاب لينا ان احنا لو لبسنا سلاح الله الكامل ده هنقدر نقاوم في اليوم الشرير ونتمم كل شيء، نعمل كل اللي الله طالبه مننا ونثبت، ما ننكسرش ما ننهزمش. إذن هذا السلاح أقوى من كل اللي احنا قلناه في الحرب الروحية. يعني كنا قلنا إبليس وإمكانياته وطرقه وأساليبه، بس هنا بيقدم لي سلاح بيقول لي لو لبست السلاح ده هتقدر تنتصر وهتقدر تقاوم وهتقدر تقف في مكانك وهتقدر تتمم كل شيء، هتقدر تعمل كل اللي مطلوب منك. إذن الرسول اللي قال لي عن السلاطين والرياسات والولاة والأجناد هو نفسه اللي فاهم قوي أكتر مني ومنك إيه هي مملكة الشر، بيقول لي لو لبست السلاح ده بسميه الكامل، السلاح ده لو لبسته هتقدر تنتصر، هتقدر تثبت، هتقدر تقاوم في اليوم الشرير وتتمم كل مشيئة الله. إذن احنا عندنا وعود بالنصرة، عندنا سلاح إذا كان إبليس متسلح زي ما قلنا زي الشخص القوي اللي بيحفظ بيته متسلحا، لكن هناك من هو أقوى منه زي ما الرب قال يأتي من هو أقوى منه فيربط القوي وينهب أمتعته. إذن إحنا برضو عندنا سلاح كامل هنلبسه وهنتبع القائد بتاعنا هو الأسد الخارج الغالب وننتصر بنصرته في المسيح يسوع. خلونا نبص بسرعة مع رسمنا رسمة بسيطة كده. لو تخيلنا ان ده الانسان او ده الجندي الروماني اللي كان الناس متعودة زي ما قلنا تشوف الزي ده باستمرار، كان اول قطعة بيلبسها في السلاح حاجة اسمها المنطقة، بيجي على منطقة الوسط كده ويجي لافف منطقة الوسط بتاعته يا إما قماش سميك قوي أو جلد حسب القدرة بتاعت الجيوش، يعني يا إما جلد يا إما أقمشة سميكة قوي قوية قوي، ويلف بيها منطقة الوسط بتاعته، يلف لفة لفتين ثلاثة على منطقة الوسط دي. دي أول قطعة في السلاح، دي قطعة ما بتبانش لأنها بتبقى تحت خالص، عشان كده يعني دي أول منطقة ذكرها الرسول لأنها أول واحدة بتتلبس وبيتلبس فوقيها بعد كده حاجات تانية. فالمنطقة بتاعة الأحقاب إحنا عندنا برضو حاجة شكلها اسمها منطقة الحق. خلونا نفهم بقى الحتة دي شوية. ليه الجند الروماني كان بيلف وسطه بهذه المنطقة؟ وليه دي أول قطعة في السلاح رغم أن هي مش حاجة بيحارب بيها، يعني مش أداة بيحارب بيها، دي حاجة بيلفها على جسمه، بس هي تعتبر جزء أساسي جدا في السلاح. ليه؟ الوضع التشريحي بتاع جسم الإنسان لو خدنا بالنا هتلاقي إن كل جزء في جسمك مدعوم بعظم، كل منطقة في جسم الإنسان ليها دعم من العظم، يعني راسي مدعومة بالجمجمة، الصدر مكان القلب ومكان الرئتين مدعوم ومحفوظ بالقفص الصدري، منطقة الحوض بالأعضاء المهمة الموجودة فيها محفوظة بعظم الحوض، عظمتين الحوض دول مقفلين على منطقة الحوض، الإيدين والرجلين ماشي فيهم عظم، فتبص لقي كل جسمك مدعوم بعظم ما عدا منطقة واحدة في جسم الإنسان، المنطقة اللي بين القفص الصدري وبين الحوض اللي هي بنسميها الوسط، دي المنطقة الوحيدة اللي مش مدعومة بعض، يعني منطقة الصدر فيها قفص صدري، هنا في عظم الحوض، بين الاثنين دول فراغ، فدي المنطقة الوحيدة المرنة في جسم الإنسان، يعني بص لقيني أقدر أجي لقدام كده وأرجع لورا، ليه؟ لأن المنطقة دي أجي يمين أجي شمال كله من الحتة دي، منطقة الوسط دي، وكل ما كانت منطقة الوسط دي مرنة أكتر الإنسان بيقدر يتحرك بجسمه أكتر، وفي ناس بتاكل عيش من وراء مرونة المنطقة دي، واللبيب بالإشارة يفهم، يعني في ناس ممكن في شارع الهرم تلاقي نوعية من الناس يفرق معهم قوي مرونة المنطقة دي، بياكلوا منها عيش حلو قوي يعني. بس ده يعني ممكن يبقى نقطة قوة في شارع الهرم زي ما قلنا، لكن في الحرب بالنسبة للجندي دي نقطة ضعف، دي نقطة ضعف الجندي الوحيدة في جسمه المنطقة دي، لأنها مش مدعومة زي ما قلت بعظم، فممكن لو يعني أي جزء تاني في جسمه مدعوم بعظم يقدر يدافع عن نفسه، المنطقة دي هي نقطة ضعف الجندي، لو اتخبط كده يجي متني لقدام، لو اتخبط كده لقي نفسه رجع لورا، ممكن يجي كده ممكن يجي كده، فأول حاجة كان يعملها الجندي الروماني يجي على المنطقة دي، منطقة الحقوين دي أو المنطقة دي الوسط دي بالنسبة لنا احنا، ويجي لافف عليها بدل العظم، يعني بدل ما هي مفروض تبقى مدعومة هو بيدعمها بهذا زي ما قلنا يا إما قماش سميك أو جلد، يتنوا يلف عليها يلف عليها لغاية ما المنطقة دي تبقى صلبة مش مرينة، يعني منطقة الوسط دي تبقى صلبة زيها زي المنطقة دي وزيها زي بقية الجسم الإنسان، كده يبقى الجندي صلب مشدود ما يتنيش، ما يعرفش يتني، ما يعرفش ينكسر أصلا، بيبقى واخد صلابة في مواجهة المعركة والحرب. الرسول بيقتبس التشبيه ده ويقول احنا برضو عندنا حاجة زي كده، بالنسبة لي انا كمؤمن برضو انا محتاج ادعم حياتي بحاجة اسمها الحق، وانا بواجه الحرب الروحية اللي اتكلمنا عليها دي كلها، اللي يديني الصلابة في مواجهة هذه المعركة علشان ما ملش. الكتاب بيتكلمنا عن مؤمنين ضعفاء في الإيمان، أطفال في الإيمان بيميلوا مع كل ريح، فكين الرب لما اتكلم عن يوحنا المعمدان قال لهم ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا، أقصبة تحركها الريح، مين القصبة اللي تحركها الريح دي؟ الرب بيتكلم عن الناس، الناس والمعلمين اللي كانوا موجودين في أيامه ومعلم الشريعة، والرب بيشبههم بالقصبة التي تحركها الريح، للمعلمين أيام الرب يسوع كانوا بيمشوا مع الطيار، يعني لقوا الطيار القوي أو الجارف مثلا طيار هيرودس يميلوا معاه، يعني يستردوا السلطة علشان هيرودس يبقى راضي عنهم، لقوا الطيار ده هو اللي ماشي أكتر يميلوا معاه مفيش مشكلة وهكذا، فالرب سماهم قصبة تحركها الريح، لكن قال لهم في واحد جه اسمه يوحنا المعمدان، هل ده كان قصبة تحركها الريح؟ لا، ده كان لابس منطقة. الرسول بيتكلم عن ناس زي ما قلت في الإيمان محمولين بكل ريح تعليم، يعني يجي تيار من التعليم، تبص تلاقي الناس دي مالت معاه، يقعد له سنتين ثلاثة أربعة خمسة، وبعد شوية يجي تيار تاني من تعليم تاني، تبص تلاقيهم ماشي ومعاه، تلاقيهم في كل حتة وتلاقيهم في كل مكان، وممكن يعمل أي حاجة ويغير شكله بأي طريقة مع الاتجاهات السيدة، يعني يشوف إيه اللي رايج ويميل معاه. ده وسطه إيه ده؟ سايب. ده ما ينفعش في الحرب، ما ينفعش في الحرب. الرسول بيقول لي لازم تمنطق نفسك بحاجة اسمها الحق. ما ينفعش كده، يعني ما ينفعش الحياة الروحية اللي بتميل مع كل الطيارات واللي ممكن تتأثر بكل حاجة وبأي تعليم بيتقال، تبص لقى الناس ماشية وراه. إيه اللي بيخليني أميل مع الطيارات الموجودة، الطيارات اللي أنا بحس بيها إن أنا ما عنديش حق، أنا مش عارف الحق بيقول إيه، أنا مش عارف الله قال إيه. ما هو الحق؟ الحق هو ما قاله الله في الكلمة. الحق بمعنى أوسع شوية، الحق هو ما يراها الله، الأمور كما يراها الله، هي دي الحق. يعني الحق عني هو كما يرانا الله، اللي الله شايفني عليه هو ده الحق عني. أنا شايف إيه عن نفسي ملهاش أي أهمية. يعني فينا ناس كل واحد فينا مكون فكرة عن نفسه، عاوز أقولك ملهاش أي أهمية، سواء كانت فكرة إيجابية أو سلبية. يعني في ناس واخدين عن نفسهم فكرة إيجابية قوي وهم مش كده، الله مش شايفهم كده. وفي العكس، في ناس واخدة فكرة عن نفسها سلبية قوي والله برضو مش شايفهم كده. فمش مهم أنا شايف نفسي إيه، مش ده مش حق، ولا مهم الناس شايفة عني إيه. إحنا بنبذل مجهود شاق عشان نحسن صورتنا في عينين الناس، يهمنا قوي الناس تقول عني إيه. عاوز أقول لك مش مهم خالص الناس بتقول عني إيه، اللي الناس بتقوله عني مش هو الحق. ده الرب في مرة قال لهم ويل لكم إن قال فيكم جميع الناس حسنا. يعني لو جه في يوم الناس كلها شكرت فيك، راجع نفسك، الويل لك في الوقت ده، أكيد أنت غلط، أكيد أنت غلط. لو كل الناس مبسوطة منك أكيد أنت غلط، تخيل. ما إيه اللي ليه قيمة؟ إيه الحق اللي الله شايفه عني، اللي الله يقوله عني هو الحق، ده الحق. فعاوز أقول الحق هو ما يراه الله، هو فكر الله. الله قال إيه عن إبليس؟ هو ده الحق. بنسمع تعاليم كتير عن إبليس، ليش دعوة. الحق هو ما قاله الله، الحق هو ما الله قال إيه عن الإنسان، الله إيه عن إبليس، عن السماء، عن جهنم، عن الحياة. اللي قاله الكتاب المقدس هو الحق. الحياة دي عبارة عن إيه؟ الكتاب بيقول لي الكل باطل وقبض الريح، ده الحق. الناس بتقول لك لا، ليها آراء مختلفة في العالم وفي الأشياء، براحته، بس الحق هو إيه؟ ما قاله الله في الكتاب، فكر الله تجاه الأشياء هو ما قاله الرب في الكتاب. في الكتاب الرب فكر معانا بصوت عالي، يعني الله في الكتاب فكر معانا بصوت عالي، قال لنا هو شايف الأمور إزاي، هو شايف الحياة إزاي، هو شايف الإنسان إزاي. لازم أتملي بهذا الحق. لو اتمليت بالحق ده يبقى أنا بعمل إيه؟ بتمنطق. ده بيديني صلابة في مواجهة طيارات الحياة. أما لقي الناس كلها منجرفة في اتجاه معين ما مشيش معه، ما ملش، لا أنا سابت. يوحنا المعمدان جه في زمن هيرودس، الكل ميال في اتجاه الرياء الديني، هو ما رقاش. الكل ميال في اتجاه السلطة، هو ما وقف وقال لهيرودس لا يحل لك. ايه عم يعني تعطي للريح عشان تعدي، يعني عشان الدنيا تمشي حاول عندوش هو الكلام ده. انا اعرف ايه هو الحق، انا فاهم قوي ما هو الحق. الحق بيديني ثبات. في العالم الروحي بتاعنا، في الكنيسة، في مصر، وفي العالم كله، كل شوية تلاقي طيارات كده بتغزو الكنائس، فجأة تبص لقي طيارات كده في العالم الروحي، وتبص لقي الناس تمشي في الطيار السائد ده. هل الطيار ده صح؟ هل الطيار ده غلط؟ لكن بعد شوية زي ما قلت تيجي طيار تاني، بص لقي الناس اتخذت في الطيار التاني ده لغاية بقى يعني ما نعرفش ايه اللي بيحصل وهكذا. فين الثبات؟ فين الصح والغلط؟ الشعب المسيحي ما يعرفش فين الصح والغلط. الشعب المسيحي بيقيم الطيار في ضوء شكله نتائجه، يعني لو انا حضرت مثلا خدمة فانبسطت وتعزيت يبقى احضر. طب هو الكلام اللي بيتقال صح ولا غلط؟ انا يهمني اتعزى، يعني بصوا المقياس بتاعنا، يعني انا يهمني ان الكلام حلو وكلام مشجع، مش ده المقياس. في حاجة اسمها الحق، الكلام ده حسب الحق ولا مش حسب الحق. وتسببت الطيارات كتيرة زي ما قلنا، جت بلادنا في مشاكل كتيرة خالص لان الناس بتمشي بمشاعرها. احنا في بلادنا مش بس في المجتمع الكنسي، في المجتمع عموما، المجتمع المصري عموما، مجتمع يمشي بمشاعره، يعني يحب ويكره، يعني ما عندوش، ما يعرفش الحق، ما يعرفش ايه هو الصح والغلط. لا هو لا حد كده بيعجبه طريقة كلامه، بيعجبه بيمشي وراء لغاية ما تحصل له مصيبة ياخد اتجاه تاني، لغاية ما تحصل له مصيبة ياخد اتجاه تالت. المؤمن عشان ينفع ينتصر في المعركة الروحية لازم الرسول يقول لي أول حاجة يبقى عندك منطقة الحق. اشمعنى الحق هو اللي منطقة وهو أول قطعة في السلاح؟ لأن إبليس جوهر هجومه على المؤمن الكذب، عكس الحق الكذب اللي مش حق. فإبليس جوهر قوته وأساس قوته وأساس ملكوته كله مبني على قدرته على الكذب. الرب قال عنه إن هو الكذاب وأبو كل كذاب. أول جنة أول ما اتكلم مع حواء بيكذب. ليه؟ لأن إبليس ما يقدرش يقول لك الحق، ما يقدرش، لأن ما هو الحق عن إبليس؟ احنا اتفقنا الحق هو اللي في الكتاب المقدس. ما هو الحق عن إبليس؟ إنه ملاك ساقط. كتاب قايل لي إبليس من الأول والآخر، واخدنا له محاضرة لوحده وكلمنا فيها عنه، ده الحق. فإبليس يقدر يجي يقول لك أنا ملاك ساقط وامشي ورايا عشان أنا أخريتي جهنم؟ هو محدش هيمشي وراه، ما ينفعش يقول كده. إذن هو لازم يكذب، عشان كده بقول هو جوهر المملكة الكذب. لازم يخدعك، لازم يصور لك إنه في إيده ليك خير، إنه يقدر يساعدك، إنه يقدر لو مشيت وراه يعني هتنبسط. ده مش حق، ده كذب أصلا، ده كاذب. لما بيحلي في عينيك العالم، لما بيحاول يكتذبك بعيدا عن الله ويوهمك انك هتلاقي سعادة بعيدا عن الله، كذاب. طب انا واجه الكذاب بايه؟ بالحق. لو انا عارف الحق بيقول ايه مش هينضحك عليا، هبقى صلب مهما كان الطيار شديد، مهما كان الاتجاهات اللي بتحاول تجرفنا في طريقها شديد، ما تقدرش تجرفني لاني متمنطق بالحق. زي ما قلنا الحق ده موجود فين؟ في الكتاب المقدس. مشكلتنا برضو الشعب المسيحي في مصر شعب يجهل كثيرا كلمة الله، شعب ريح ضميره بأنه يحضر الكنيسة، يحافظ على الطقس الكنسي، يحافظ على الشكل المسيحي خلاص. كلمة الله بتقول إيه؟ حدش يعرف. بنسمعها من فم الوعاظ، دي شغلة الوعاظ، الناس اللي توقف على المنبر وتوعز هناخد من فمهم كلمة الله. مأساة. محدش بيفتح الكتاب ويقرأ، محدش بيدرس كلمة الله عشان يعرف الله قال لنا ايه، الحق ايه، محدش بيعمل كده. فعشان كده احنا شعب مهزوم، شعب مهزوم في حياته، لان مفيش حق، وإبليس شغال علينا كذب وبنصدق الكذب. ما ينفعش تاخد الحق من فم الناس مهما كان الناس، مع احترامنا لكل الناس ولكل الخدام، الحق بين إيديك موجود في الكلمة. رب يسوع قالها للقادة الدينيين في زمنه، قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. فتشوا الكتب، فتشوا، الرب قال لهم كده، فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. مشكلتكم أن أنتم لا تعرفون الكتب ولا قدرة الله. فتشوا الكتب، اقرأ الكتاب، اتسلح بالحق اللي تلاقيه في كلمة الله، اعرف الله بيفكر ازاي، الله قال ايه عن كل حاجة. لازم يبقى عندنا وقت يومي لدراسة الكلمة، من غير كده اتعشم بقى انك هتنتصر، وصلي انك تنتصر، ويعني تمنى انك تنتصر، بس عاوز اقولك مش هتنتصر، لانك عشان تنتصر لازم تلبس سلاح الله الكامل. فالرب بيقول لي تمنطق بالحق، لازم زي ما الرسول قال لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، يعني لازم أبقى غني قوي في الكلمة، عارف الله قال لي إيه. يجي طيار ياخدني في اتجاه معين مع احترامي لكل الناس، بس مش ده اللي بيقوله كلام الله، يبقى مش هميل. الناس كلها رايحة، مش دعوة بالناس كلها، أنا ليا حتى لو هفضل لوحدي، بس أنا ليا أقف في المكان اللي بيقوله كلمة الله، اللي بتكلمني عنه كلمة الله. فده المنطقة بتاعة الحق. أنا مش عايز، عشان الوقت احنا قدامنا لسه قطع كتيرة في السلاح. بعد كده بيقول اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق ولابسين درع البر. بعد ما كان بيمنطق وسطه بالحق، كان بيلبس فوق هذه المنطقة قطعة سلاح، دي معمولة من شرائح معدنية اسمها الدرع. بيلبسها على منطقة الصدر والأحشاء فوق المنطقة اللي مفروض بتبقى تحت خالص، ده الدرع. بيسميه الرسول عندنا احنا في الحياة المسيحية، بيقتبس نفس القطعة دي أو التشبيه ده ويسميها البر. ما هو البر؟ الرب يسوع قال لنا طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. الحاجة الوحيدة المشبعة لقلب الإنسان، الدرع على فكرة بيغطي القلب، يعني ليه منطقة الوسط دي عملوها من معدن، يعني الدرع ده معمول من معدن ليه؟ لأن هنا القلب، وفوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. فكان الجندي يهتم قوي بالدرع ده لأنه بيغطي القلب. طيب الرب بيقول لي طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. الحاجة الوحيدة اللي تشبع قلب الإنسان هو البر. رب يقول أي حد بيجوع أو يعطش لأي حاجة تانية مش هيشبع. يعني اعكس التطويبة عشان تفهم المعنى، بضدها تفهم الأمور يعني أو تعرف الأمور. الرب يقول يا بخت اللي بيجوع ويعطش للبر، ده اللي بيشبع. يبقى أي حد بيجوع ويعطش لحاجة تانية ما بيشبعش. يعني لو أنا جعان للفلوس عمري ما هشبع مهما امتلكت، لو أنا جعان للجنس، لو أنا جعان للشهرة، لو أنا جعان للأضواء، لو أنا جعان للممتلكات، لو أنا جعان للأكل والشرب عمري ما هشبع. رب يقول يا بختهم اللي عرفوا يجوعوا ويعطشوا للبر، دول بس اللي بيشبعوا. طيب إيه بقى هو البر؟ تعال نشوف الرب يسوع لما جه يعيش حياته، هو النموذج الكامل اللي شرح في نفسه القصة دي. في حادثة السامرية لو تفتكروا، الرب كان ماشي مشوار طويل جدا هو وتلاميذه عشان يوصلوا للبلد اللي فيها السامرية دي، يعني يقال حوالي 6 ساعات. لو خرج 6 الصبح من المكان اللي هو كان فيه، وصلوا نحو الظهر في بئر سخار، حوالي 6 ساعات الرب ماشي على رجليه، لدرجة انه يقول الكتاب انه جاع وتعب وجلس على البير، وبعت التلاميذ يجيبوا اكل. جاعوا يعني. لما راح التلاميذ يجيبوا الاكل ورجعوا، كان الرب اتقابل مع السامرية واتكلم معاه، وهي خدت الشبع ده، والرب قال لها في نفس المحادثة دي نفس اللي احنا بنقوله، قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. الرب ما كانش يقصد ماء البير بس اللي هي جاية تشرب منه، لا، ده نوع من التورية في الكلام، صيغة من صغر بلاغة. الرب خلاها بتتكلم عن المية وجه قايل لها حاجة في الوسط كده، ان انت اتنقلتي من راجل لراجل لراجل بتدوري على شبع معين، بس النتيجة ان كل ما تشربي بتعطش تاني، صح؟ ده بنقوله، ان اي حد بيعطش او بيجوع لحاجة بيعطش تاني. هو رب يقولها كده، كل من يشرب من، اما من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلا يعطش الى الابد. هي الرب اداها الماء دوت، وهي سابت المكان وسابت الجرة وجريت. رجع التلاميذ جايبين اكل، فبيقولوا انت كنت جعان اتفضل كل، فلهم لا خلاص انا شبعت. شبعت بايه بقى؟ احنا اتفقنا الانسان اللي بيجوع ويعطش الى البر هو اللي بيشبع. رب قال لهم انا شبعت، ليا طعام اخر لستم تعرفونه انتم. الطعام ده هو اللي بيشبع. ايه هو بقى؟ قال طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني واكمل عمله. ده طعام. يبقى ده البر. رب بيقول اللي بيعمل البر بيشبع. طب تعال نشوف يسوع عمل ايه عشان يشبع؟ عمل مشيئه الله. يبقى مشيئه الله هي البر. ما هو البر؟ ان اعيش بحسب مشيئه الله، اتمم مشيئه الله في حياتي. الله خلقنا في المسيح يسوع زي ما الكتاب بيعلمنا ان احنا مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. يوم ما بعيش الاعمال الصالحه اللي ربنا اعدها ليا بشبع. دول الجياع والعطاش الى البر. البر السلوك بحسب مشيئه الله، تتميم مشيئه الله في حياتي. الرب بيقول لي ده الحاجه الوحيده اللي تعطي لقلب الانسان اشباع. ممكن ما يكونش لابس، ممكن ما يكونش واكل، ممكن ما يكونش عنده اي حاجه من امور الحياه، بس شبعان. يسوع كان ما عندوش حاجه خالص، ليس له اين يسند راسه، بس قال لهم ليه طعام اخر لستم تعرفونه انتم، لدرجة انه حتى ممكن يأثر على الطعام الجسدي. يعني يسوع كان جعان جسديا فعلا. تخيلوا مجرد انه تم مشيئة الاب تجاه السامرية، اتقابل مع الانسانة دي واداها للرب كان عاوز يدهولها، حس بشبع حتى على صعيد الجسد. يعني واحد يقول له طب ما ايش دخل ده في ده، يعني انت عملت عمل رائع طبعا بس انت كنت جعان يعني كل، لا، الجسد ساعات يخش في الموضوع تحس بشبع، تحس انك حتى جسديا شبعان لو عملت مشيئة الله في حياتك. فالحاجة الوحيدة للإنسان لو عملها يشبع، القلب يشبع، هو البر. فالرب بيقول لي عاوز تحفظ قلبك، احفظه بحاجة اسمها درع البر. عيش مشيئة الله ليك. البر هنا البر العملي، السلوك بحسب فكر الله. ده اللي يحفظ قلبك من كل السيوف والحراب اللي ممكن إبليس يوجهها للإنسان. لما اتكلمنا على العالم تفتكروا، وقلنا الإبليس ممكن أو العالم ممكن يغري المؤمن بالممتلكات، باللبس، بالسكن في الأماكن الفلانية، بالعربيات، والإنسان يتنه يجري ورا الأمور دي ما بيشبعش خالص. كل ما يوصل لحاجة يبقى في حاجة كل لأنه ما بيشبعش، لأنه في الحاجات ما بتشبعش. بس هو ليه أصلا المؤمن بينخدع وبيمشي في الاتجاه ده؟ لأن القلب إيه؟ جعان، قلبي جعان. لو أنا مش عايش مشيئة الله في حياتي أنا جوايا فراغ، جوايا جوع. فلما يجي إبليس يقول لي أنت لو سكنت في المكان الفلاني هترتاح، أو لو ركبت العربية الفلانية هترتاح، أو لو عملت كذا هترتاح، بصدق. ليه بصدق؟ لأني جعان. وزي ما الكتاب بيقول لنا أن للجائع كل مر حلو. فتبص لقى المؤمنين بينخدعوا، بس لما بتنخدع ما تقولش أصل العالم شرير قوي أو لأن إبليس أصله قوي جدا. لا لا، ما هو العالم وإبليس اشتغلوا على إيه؟ اشتغلوا على حتة فاضية جواك مش لابسة درع البر. ما انتش عايش البر، مش عايش مشيئة الله، فجعان، فالقلب فاضي. فلما إبليس يغريك بحاجة وتجري وراه ما تلومش إبليس، ما تلومش العالم. لا، في ناس، في قديسين عاشوا في نفس العالم تعرضوا لنفس إبليس بس ما نضحكش عليهم. ليه؟ لأنهم كانوا شبعانين، والنفس الشبعانة تدوس العسل. لو انت معتقد ان ابليس بيقدم عسل، انا دوس العسل ده. لو انا متمم مشيئة الله في حياتي هبقى شاعر بشبع وحاسس بكفاية، لدرجة اني هبص على اللي راكب عربيات واللي ساكن مش عارف فين واللي لابس ايه واللي بيعمل ايه واللي بيلعب بالفلوس لعب، حسنا مش فارق معي، مش بحسده، مش نفسي بقى زيه، مش نفسي بقى في مكانه. ايه اللي حمى قلبي انه ينجرف في الطيار ده؟ البر، درع البر، ان عايش مشيئة الله. ده اللي بيفرق مؤمن عن مؤمن، ان يعيش البر. عشان كده رب لنا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. بصوا، بره يعني ايه؟ بره مشيئته. اطلبوا ملكوت الله على حياتكم ومشيئته. لو مشيئته مكملة في حياتكم هتقدر تكون بتنتصر على الاغراءات. امين. بر المسيح ليه مجال في يعني مجال الكلام عنه في موضوع الشكايه عليا قدام الله. يعني يوم ما ابليس يجي يشتكي عليا امام الله، الله بيبررني بدم المسيح، فده عمل قضائي قدام الله. لكن احنا بنتكلم هنا، بيقصد هنا الرسول البر العملي، السلوك العملي، لان احنا بنتكلم عن موضوع حرب مش موضوع قدام الله، يعني موضوع تعامل مع أمور مادية موجودة في الحياة. ففي البر الاعتباري أو البر المحسوب ليا في المسيح، دي قصة قضائية أمام الله أكتر منها في أرض الواقع. لكن في أرض الواقع في بر عملي، في سلوك عملي. فإبليس ما يعرفش يغريني، والعالم بكل ما يملك ما يقدرش يضحك علي أو يخليني أميل أو أنخدع بأمور هذه الحياة لو أنا لابس درع البر. عشان كده احنا ساعات نروح للناس نوعزهم، نقول له ما تبصش للعالم، ما تشتهيش امور العالم، يعني ما تبصش للغنى. الغنى ده ما بيعملش حاجة للانسان. انت بتتكلم في الهواء على فكرة، لان طول ما هو مش شبعان قل له من هنا للسنة الجاية، هو يعني اللي خد فلوس عمل ايه؟ هو يعني الناس دي؟ ده وعز، ده اسمه وعز. بس هو هيتنه بيحب الفلوس. قبل ما تقول له ما تحبش العالم، علمه ازاي يشبع، ان يجوع ويعطش للبر. لو شبع هو هيدوس على العالم. لكن وعظنا للناس وشوف ده بيحب الفلوس قوي، ماشي، ما هو بيحب الفلوس ليه؟ ما لانه جعان، هو مش شبعان، هو معاي مش عايش مشيئة الله. ساعده يعيش مشيئة الله. لو خليته يعرف يعيش يلبس هذا الدرع اللي هو درع البر، هيقدر يدوس على عسل العالم ويقدر ينتصر في الحرب اللي احنا بنقول نتكلم عنها. طيب البر ده بجيبه منين؟ ما هو البر؟ زي ما قلنا عمل مشيئة الله. طبعا مشيئة الله دي موجودة فين؟ احنا لسه قايلين في كلمة الله. فالبر هو الكلمة معاشة، الحق هو الكلمة مدركة. يعني ما هو الحق؟ احنا قلنا الحق موجود في كلمة الله. لما أقرأ الكلمة وافحصها وافهمها أنا بأدرك، باخد حق كده، بأدرك الفكر الصح إيه، عشان لما يتعرض علي اتجاهات غلط أميز. بس كلمة الله مش مقصود بيها إن أنا أخدها وأدركها وأفهمها وخلاص، لا، وأعيشها. أعيشها دي بقى تتحول إلى حاجة اسمها إيه؟ بر. يعني هي نفس الكلمة، نفس المصدر. إحنا هنوصل في الآخر لاستنتاج إن الست قطع بتوع السلاح هما الكلمة. عشان كده المرة اللي فاتت قلت لازم أختم معاكم بالكلام دوت عشان نفهم إيه المادة اللي الله مديها لنا في مواجهة الحرب دي كلها. الكلمة اللي بين إيدينا. سكن فينا الروح. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الروح القدس اللي بيسكن جوانا عشان يدينا نصرة على الجسد، وإدانا الكلمة بين إيدينا. لازم الاثنين دول يبقوا موجودين في حياتنا، الملء الدائم بالروح القدس والكلمة تسكن فينا بغنى. الكلمة دي هي اللي تعلمني أعيش إزاي، إيه السلوك المرضي أمام الله، إيه السلوك اللي يرضي الله. لو عرفت أعيشه أنا كده بتسلح بحاجة اسمها البر. البر بيبقى قلبي محفوظ من إنه ينجرف يمين أو شمال، لإني عايش مشيئة الله، فكر الرب في حياتي. رسول بولس قال فإني لا أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة اللي أخذتها من الرب يسوع. ده البر، إني أتمم السعي والمشيئة اللي في قلب الله لحياتي. لكن برضو ننقل بسرعة عشان الوقت. فبيقول في بعد كده حاجة اسمها وحزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. بعد كده كان الجندي بيلبس حذاء، حزينة جاية من حذاء، بيلبس حذاء في رجليه الجندي معرض انه يطلع جبال، ينزل سهول، يخش في مية، يدوس في طين، يخش في أشواك. لازم يبقى لابس حذاء عشان يحفظ رجليه في المسير، يحفظ رجليه ما يحصل لهاش حاجة من وهو ماشي في هذه المعركة. فالرسول بياخد هذا التشبيه ويقول برضو احنا عندنا حذاء لازم نكون لابسينه، حاجة اسمها استعداد إنجيل السلام. يعني إيه استعداد إنجيل السلام؟ زي ما قلنا السلوك هنا الحذاء بيشير للسلوك للعمل. احنا لسه قايلين البر، والبر يشير للعمل او ان انا اعمل مشيئة الله في حياتي. البر زي ما قلت اني اتمم فكر الله او مشيئته اللي موجودة في كلمة الله في حياتي. بس وانا بسلك في الحياة اليومية بنقابل حاجات كتير مفيهاش كلمة واضحة في كلام الله. اسلك فيها ازاي دي بقى؟ يعني ازاي اسلك؟ يعني الاتجاه العام او الفكر العام اللي في كلمة الله انا عشته، فانا عندي بر. يعني كل وصايا الرب اللي في الكتاب انا مطالب احفظها عشان يبقى عندي البر ده. لكن مثلا انا متقدم لي عريسين، اخد ده ولا اخد ده؟ طب انا معروض عليا شغلتين، اشتغل الشغلانه دي ولا اشتغل الشغلانه دي؟ الكتاب قال ايه في كده؟ هو الكتاب قال لي خليك امين في شغلك، ماشي، بس انا دلوقتي معروض عليا شغلتين، مش قصه امانه. الكليه دي انا خلصت ثانويه عامه وقدامي ان انا اخش الكليه دي او اخش الكليه دي، اخش الكليه دي ولا اخش الكليه دي؟ قال ايه الكتاب في حاجه زي كده؟ لا، مش حاجه. طيب قال ايه الكتاب في الفيسبوك معضلة اليومين دول؟ يعني اديني فكر كتابي عن الفيسبوك. لا الكتاب ما قالش حاجة عن الفيسبوك. طب خلاص ما دام الكتاب ما قالش حاجة يبقى انا مش كاسر وصية. يعني انا لما بقعد قدام الفيسبوك بالخمس ساعات انا ما كسرتش وصية لان الكتاب ما قالش حاجة في عن الفيسبوك. كتاب قال ايه عن القعاد قدام الدش ولا قدام النت ولا الكتاب قال ايه عن اللبس؟ يعني اللبس اللي بنشوفه اليومين دول والحاجات دي الكتاب قال فيها ايه؟ حاجات كتيرة ممكن ما تلاقيش فيه كلام واضح في الكتاب. ده مش تبع موضوع البر بقى، ده تبع موضوع الايه؟ السلوك. لان الحاجات دي بتتغير بتغير الحضارات بتغير البلاد اللي انا البيئات اللي انا موجود فيها. كل بيئه ليها ظروفها ليها الحلال بتاعها والحرام بتاعها. اللبس اللي عندي في مصر هنا يعتبر حرام خالص، يعني تفاجئ انه في امريكا هو اللبس العادي اليومي اللي الناس بتلبسه مثلا وبيلبسوه بضمير مستريح تماما. فالحاجات دي ما فيهاش وصيه، يعني فيش وصيه تقول لي كده صح وكده غلط. لا دي محتاجه دي بتختلف، دي سلوكيات بتختلف. اظبطها ازاي بقى الحته دي؟ يعني اعرف اعمل كده ولا اعمل كده ازاي؟ بحاجه اسمها استعداد انجيل السلام. يعني يبقى عايزين نفهم الحته دي، يعني ايه استعداد انجيل السلام؟ الرسول بيقول لي الجندي في المعركه بيبقى مكلف بمهمه محدده جدا، تبقى واخده كل تركيزه كل اهتمامه انه ينفذ المهمه المطلوبه منه. لا بيروح يمين ولا بيروح شمال، بيركز قوي، بيبقى في حاله الاستعداد انه يتمم المطلوب منه. مفيش جندي مثلا تلاقيه قالع السلاح بتاعه وقاعد يشرب كوبايه شاي مثلا، يعني واخد ساعه ريست كده، ما ينفعش. الجندي لازم يبقى في حاله الاستعداد، متوقع ان في اي لحظه ممكن يجي له ليه امر اهجم، مش لسه هيقوم بقى يدور على اللبس يلبسه. لا لازم ابقى في حاله الاستعداد. استعداد. طيب انا كمؤمن بقى مسيحي عايش في العالم، الرسول بيقول لي انت برضو كده، انت قدامك مهمه محدده جدا في العالم، الرب يسوع سايبك عشان تعملها. انت مش موجود عشان تاكل وتشرب وتلبسه، انت موجود جندي صالح ليسوع المسيح. فلازم تبقى في حاله الاستعداد دائما لايه؟ لتقديم انجيل السلام. دي المهمه مش كده؟ الرب قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. فاحنا متسابين في العالم جنود لمهمه محدده. ايه المهمه دي؟ ان اكرز بالانجيل، وبيسميه هنا انجيل السلام. السلام مع الله، انجيل المصالحه مع الله. الله ساب لنا انجيل وبيقول لي خليك في حاله الاستعداد اليومي كل يوم، انك تكون على هبه الاستعداد انك تقدم الانجيل ده للناس. طب ايه علاقه ده باللي احنا بنقوله؟ ده اللي هيخليك تعرف هتعمل كده ولا هتعمل كده. ازاي كده ولا كده؟ هبقى اكثر استعدادا لتقديم انجيل السلام. ده الفيصل. يعني الكتاب قال ايه عن الفيسبوك؟ ما قالش حاجه. ماشي، يعني انا مش كسر وصي. بس السؤال بقى، لما بقعد ساعتين ثلاثه على الفيسبوك واقعد اشير واعمل واخلي واسوي، انا كده في وضع الاستعداد لتقديم انجيل السلام؟ ولا دي حاجة بتاخد الوقت وبتاخد التركيز وبتاخد؟ لو أنا قاعد ومركز كده زي ما بتشوفوا الناس النهاردة في قدام الموبايلات والبتاع ده، وعدى جنبي واحد محتاج إنجيل السلام، هل أنا في حالة الاستعداد هاخد بالي؟ مش هاخد بالي أصلا. يبقى أقدر أقول لك مش هعمل كده. تقولي ما فيش وصية بتقول ما تعملش كده، أقول لك آه ما فيش وصية، بس أنا محازي رجلي أو أنا لابس حذاء اسمه استعداد إنجيل السلام. فأي حاجة تخليني مش في وضع الاستعداد لتقديم إنجيل السلام مش هعملها. رجلي مش هتخش المساحة دي. ليه؟ لأن أنا وأنا في المساحة دي بحس أن أنا مش مركز مع ربنا، وأنا بتفرج على كذا، وأنا قاعد قدام الفيس، وأنا قاعد بعمل مش عارف إيه، بحس أن أنا مش مركز خالص، مش في حالة الاستعداد لتقديم إنجيل السلام. خلاص يبقى مش عامل. شفت المؤمن بيحازي نفسه إزاي بقى؟ تختلف من بلد للتانية، من ثقافة للتانية، لبس معين لو لبسته في أمريكا محدش هيفرق معي، لكن أنا في مجتمع شرقي مثلا هنا في مصر يفرق مع اللبس، والناس عندها تخيل معين مفروض بتوع ربنا دول يبقوا شكلهم إيه. فما قلش أنا كتاب ما قالش حاجة، فهلبس بقى مش عارف الوسط السائط والمش عارف إيه العريان وإيه المكشوف، وقول دي حرية شخصية. ماشي، هي حرية شخصية، ما فيش وصية بتقول لك حاجة، بس وانت بالشكل ده لو قعدت جنب حد في المواصلات فوطيت عليه كده وقلت له عاوز أكلمك شوية عن المسيح، هيسمع لي؟ مش هيسمع لي. ليه؟ شكلك كده بحسب ثقافة المجتمع اللي أنا عايش فيه ما تقولش أنك تعرف المسيح أو أنك راجل بتاع ربنا. مش هقول له دي حرية شخصية بقى، بس أنا كده مش في حال الاستعداد لتقديم إنجيل السلام، يبقى أقدر أقول لك مش هلبس كده، هي دي الموضة ماشي، الكتاب ما قالش حاجة ماشي، بس أنا جندي، أنا جندي ليا إن أركز في مهمة معينة وأكملها. اللي أنا بتقول عليه ده ما يساعدنيش في الموضوع. الكتاب قال إيه على القعاد على القهوة مثلا، والكتاب قال إيه عن القعاد قدام التلفزيون، الكتاب قال إيه عن عشرات الحاجات بنقابلها كل يوم، مش ممكن ما تلاقي لهاش وصية، يعني تقدرش تحطها تحت بند البر، لكن تقدر تحطها تحت بند استعداد إنجيل السلام. معروض عليا شغلتين، شغلانة هتاخد كل وقتي بس دخلها حلو قوي، يعني دخلها جميل يعني، بس هتاخد وقت طويل قوي، برجع منها آخر النهار خلصان يعني، يدوبك بكل لقمة وبتقلب أنام واصحى الصبح. وفي شغلة تانية لا وقتها مريح، بس مش طبعا مش نفس الدخل يعني. الكتاب قال إيه في الموضوع ده؟ ما قالش حاجة، لكن في حاجة تانية، أنت شغلتك في الحياة أنك مش تشتغل وتجيب فلوس، أنت شغلتك أن تكون جندي تكرز بالإنجيل للخليقة كلها. فاسأل نفسك في أي شغلانة هبقى في حالة الاستعداد لتقديم إنجيل السلام. شفتوا الفيصل في حاجات كتير ما يقدرش يفصل فيها المجرد الوصية، لا أنا في الشغل دي هبقى أمين وفي الشغل دي هبقى أمين، ودي شغل حلال ودي شغل حلال، يعني مش بشتغل شغلانة غلط ولا حاجة، ده دخل حلال وده دخل حلال. بس لو أنا إنسان عادي موجود في الحياة عشان نجيب فلوس، هقولك اشتغل الشغلانة اللي بيجيب فلوس. لكن لو كنت جندي مفروض الرب سايبك بمهمة محددة، حاجة واحدة تعملها في حياتك أن تكرز بالإنجيل للخليقة كلها، أقولك لا، اللي هياخد كل وقتك وكل طاقتك ده مش هيخليك في حالة الاستعداد لتقديم إنجيل السلام. هتقدم إنجيل السلام إمتى؟ يعني كان شغلانة دي واخدة كل الوقت وكل الطاقة، هي هتديك دخل آه، بس كجندي صالح ليسوع المسيح أصنفها فين؟ إمتى هتبقى جندي صالح ليسوع المسيح؟ إمتى هيبقى عندك الاستعداد إنك تقوم بعمل الكرازة أو بعمل الخدمة أو بحضور الاجتماعات بمكانك في وسط الكنيسة؟ شفتوا وياما حياة ناس كتيرة ومؤمنين كتيرة اتخربت بسبب أمور تبدو أنها حلال، يعني متقدرش تمسك عليهم حاجة غلط، بيشتغل يعني هيعمل إيه؟ فما بقاش يحضر اجتماعات، ما بقاش حياته الروحية ضعفت، خدمته ضعفت، بس ما تقدرش تمسك عليه خطأ، يعني ما تقدرش تقول عليه أنت غلطان أنك عملت كده، لكن عايز تقول له أنت فقدت استعداد إنجيل السلام. العريس ده ولا العريس ده؟ الاثنين مؤمنين يعني والاثنين كويسين بس في عريس منهم مع أنه مريش وكويس يعني وهيعيشني مرتاحة، بس ملوش في الخدمة وربنا والكنائس والحاجات دي يعني، فممكن يبقى معطل ليا عن خدمتي، وفي عريس تاني هتعب معاه شوية، ممكن ما يبقاش بنفس الراحة يعني، لكن ده هيساعدني في حياتي الروحية، هيكبرني. اختار ده ولا ده؟ برضو هقول لك، لو انا من العالم وعاوزة اتجوز جوازة مرتاحة هقول لك اختار ده، لكن لو انا مؤمن او مؤمنة وعاوزة الشريك اللي هيساعدني في علاقتي بربنا، ليه؟ لان مهمتي الرئاسية في الحياة ان اكون كارز بالانجيل، خادم للمسيح. انا بتجوز عشان ابقى خادم للمسيح، انا بشتغل عشان ابقى خادم للمسيح، انا كل حاجة بنعملها ان كنتم تأكلون او تشربون او تفعلون اي شيء فافعلوا كل شيء لمجد الله زي ما الرسول قال. فانا بشتغل عشان اعرف اكون خادم للمسيح، بتجوز عشان اعرف اكون خادم للمسيح، ده الهدف. لكن لو جوازة هتبعدني عن علاقتي بربنا، هتقف عقبة في طريق خدمتي، يبقى انا مش باستعداد انجيل السلام. المؤمن مفروض يعتبر نفسه في كل يوم في ساحة معركة، مينفعش يخلع السلاح، مينفعش يريح، مينفعش يبقى في حالة عدم الاستعداد ويسيب نفسه لأي نشاطات أو لأي أوضاع تفقده تركيزه، تفقده استعداده لتقديم إنجيل السلام. طب لو سألنا إنجيل السلام ده أجيبه منين؟ يعني الرب مكلفني قال لي اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل، دي شغلتي. الإنجيل ده موجود فين؟ في الإنجيل، حتى الناس بيسموه الإنجيل، يعني هو ده الإنجيل. يبقى أنا مفروض أكون في الاستعداد، وضع الاستعداد لتقديم إنجيل السلام إزاي؟ بني أتملي بالكتاب، ده إنجيل السلام، دي البشارة اللي أنا مفروض أنقلها، دي البشارة اللي مفروض تبقى مسيطرة على عقلي وعلى ذهني. أنا في أي لحظة ممكن أحتاج أن أنا أكرز بإنجيل السلام، وأنت في المواصلات ما تبقاش متوقع، بس ممكن في لحظة وأنت في المواصلات يقعد جنبك شخص، الشخص ده في أمس الاحتياج لإنجيل السلام، وممكن تبقى الفرصة دي الوحيدة في حياته. وممكن الشخص ده بعد ما هيقوم من جنبك مش هيتفتح لي فرصة تانية أنه يسمع حاجة عن المسيح. هي 5 دقايق قعد جنبي في المواصلات، الروح القدس جوايا حرك قلبي تجاه الشخص ده، هيلاقي عندي مادة حاضرة أوطي عليه، وأقدر في 5 دقايق أرميله حاجة توصلوا الإنجيل السلام، أذكر قدامه آية، أقول معاه كلمة، في مادة حاضرة في قلبي وفي روحي مشغول بيها في ذهني اسمها إنجيل السلام، السلام مع الله. لو أنا أصلا طالع الأوتوبيس قاعد ماسك الموبايل وعمال أشير وأعمل وأكتب كومنتات، الـ5 دقايق اللي هيقعدها جنبي هتخلص وهيقوم وهينزل، وممكن النفس دي ما تلاقيش حد هيكلمها تاني بعد كده، وانا مش في حال الاستعداد لتقديم انجيل السلام. لا، يبقى خلينا مش بنقول ان مش هنعمل حاجه، مش بنقول ان حاجه حرام، لان لو قلت على حاجه انها حرام او غلط يبقى انا بحط قانون، انا ما بحطش قانون. طالما الرب ما فيش ايه او ما فيش حاجه في كلمه الله بتقول لي كذا غلط، يبقى انا ما اقدرش اقول كذا غلط، لكن هقول كذا ما يناسبنيش عشان اكون في حال الاستعداد لتقديم السلام. لا، محتاج قبل ما انزل من بيتي اقعد قدام الله، اتملي بالكلمه، اتملي بالحضور الالهي، عشان لو في فرصه فجاه لقيت نفسي في مواجهه انسان يحتاج الى كلمه او يحتاج الى رساله الانجيل، الاقي عندي ماده حاضره بقدمها. اذا لتالت مره بنلاقي انجيل السلام او الكتاب اللي بين ايدينا. طيب بعد كده بيقول حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. بعد كده كان الجندي بيلبس في إيده الشمال، حاجة اسمها الترس. دي كان بيمسكها في ايده الشمال، رابطها على ايده الشمال. الترس ده بيبقى طويل قوي، يعني بيغطي طول الجندي نفسه، يعني عبارة عن صفيحة معدنية كبيرة قوي. لو عمل ايده الشمال كده قدامه تغطيه من راسه الرجلي. دي مقصود بها ايه؟ زي ما بيقول تطفئوا جميع السهام، لان ساعات العدو ما بيجيليش من قدامي او بيجي بسيف يخبطني بيه. ساعات يبقى زي ما قلنا كان في حاجة اسمها السهام، فاكرين سهم يطير في النهار، سهام ملتهبة جايلي من فوق. في الحالة دي بستخدم الترس، اجي عامل ايدي كده على طول صادد السهم اللي محدوف عليه. طيب عشان كده معنى كلمة فوق الكل، يعني ايه فوق الكل؟ هو حد يفهمها ان فوق الكل ان دي اهم حاجة، يعني فوق الكل؟ لا، هو ماشي السلاح بالترتيب كده. فوق الكل لان لما بعمل ايدي الشمال كده بيبقى الترس ده فوق الكل، يعني مغطيني كلي على بعضي. الترس ده في حياتنا احنا بيسميه الايمان. ايه السهام الملتهبة وايه الايمان؟ عشان نبقى قادرين نفهم الايمان هنا مش الايمان العقائدي او الايمان الخلاصي. كلنا عندنا ايمان، كلنا مؤمنين بقانون الايمان اللي الكنائس كلها معترفة به، كلنا مؤمنين بالكتاب بالوحي بالثالوث. ما يقصدش الايمان ده خالص. الايمان العقائدي ده اساسي ومهم لحياة المسيحية، لكن مش ده المقصود هنا. مقصود الإيمان اللي يطفئ جميع السهام الملتهبة. إيه السهام الملتهبة؟ سهام التشكيك، سهام الكذب، زي ما اتفقنا إبليس هو الكذاب وأبو كل كذاب. فالإيمان هنا الإيمان العملي بالوعود اللي الله دهاني في كلمته، بالحق اللي الله دهوني في كلمته. يعني إبليس ممكن يستغل مثلا انك بتعدي في ظرف صعب ويجي حادف عليك سهم، يسميه هنا سهم ملتهب. كانوا ساعات يعملوا الاسهم دي، يربط راس السهم بقطعة قماش ويغمسها في بنزين او في اي حاجة ويولعها ويجي حادف السهم. فالسهم ده مش مجرد سهم بيعور، لا، ده سهم لو وقع بيولع، بيعمل حريقة، يعني بيعمل مشكلة كبيرة جدا. فالترس مفروض يطفي السهم وهو لسه في طريقه إليه، لأنه لو وصل لي بيولع، يعني بيولع في الجندي نفسه وبيحرقه. فالترس مهم جدا. فالمقصود هنا مش الإيمان العقائدي الثابت، لأن الإيمان العقائدي مكانه في الحق، يعني اللي احنا قلناهم دول الوحي والثالوث، ده اللي قلنا عليه الحق، ده ثابت. المنطقة دي متتحركش، المنطقة دي ثابتة ومثبتاني في مكان. لكن هنا بيتكلم عن قطعة متحركة، فهو ما بيقصدش الإيمان بالحقائق الثابتة في المسيحية، بيقصد الإيمان بالوعود اللي أقدر أجيب من كلمة الله اللي يناسب السهم المحدوف علي. يعني إبليس استغل موقف أنا بعدي فيه وحدف علي سهم، مثلا الله ما بيحبكش، تشكيك في محبة الله. لو الرب بيحبك ما كانش سمح بالموقف ده. لوهلة كده للحظة بتحدف عليك الفكرة دي. لو خدت وديت مع الفكرة بتولع فيه. في مؤمنين ساعات ياخد الفكرة يعني ويقعد ياخد ويد فيها، وممكن ما يكون ما بيحبنيش. انت بس اول ما تاخد وتدي ده سهم ملتهب، بص لقي كيانك كله ولع. يعني بعد ما كان سهم هتلاقي الدنيا كلها ولعت. لا تهاون ولا تفاوض مع الشكوك اللي إبليس بيرميها عليك. مفروض دي على طول أعمل فيها إيه؟ أستحضر من كلمة الله حق وعد كتابي يقول إن الله بيحبني وأمارسه. لا، أنا واثق إنه في الموقف اللي أنا فيه ده الله بيحبني. ده يطفي السهم. الترس يصد عني هذا السهم. واحد تاني من اخواتي بيهاجمه بحاجة تانية مش بمحبة الله، لكن ممكن بيشككه مثلا في اي حاجة، يعني بخوف من المستقبل، يعني هتعمل ايه في الموضوع الفلاني ده يعني انت مش هتعرف تعمل حاجة، مش هتتصرف ازاي. الخوف احد السهام الملتهبة. على طول بجيب من كلمة الله الوعد اللي يقول رب راعية فلا، مثلا لازم تبقى الكلمة حاضرة في ذهني باستمرار. فده مش بيشككني في عقيدة مسيحية، لكن ده بيشككني في حاجة في حياتي أنا الشخصية، بيخوفني من موقف شخصي أنا بعدي فيه، ظرف بيختلف من واحد للتاني، ما هوش حاجة ثابتة. عشان كده الترس جزء متحرك، جزء مش ثابت لكن جزء متحرك. طيب ازاي اقدر السهم وهو جاي بياخد ثواني، يعني ازاي اقدر وهو بيترمي عليا السهم اطفيه؟ لازم تبقى الوعد ايه؟ حاضر. انا مش لسه هقول له طب استنى ما اخش اقرا الكتاب وشوف يعني اخاف ولا ما اخافش. يعني لو مش حاضر عندك الكلمه حاضره في ذهنك والوعد، مش هتلحق تطفي السهم الملتهب. وزي ما قلت لو اتهونت معاه بتلاقي الدنيا كلها ولعت بعد كده. يعني ياما مؤمنين اتهونوا مع السهم الملتهب، ولما جم يطفوها بعد كده ما عرفوش يطفوها، لان خلاص يعني التهاون شويه. فاكرين حواء اتحدف عليها سهم ان الله ما بيحبكوش، كان مفروض في نفس اللحظه تصد السهم ده، تقول لا الله بيحبني. ما صدتوش، خدت ودت معاه، يعني خدت ودت مع حواء بس خلاص. حاول تطفيها بعد كده الدنيا ولعت، ولغايه دلوقتي مولعه ما انطفتش. شوف من ايامها لغايه دلوقتي، لاني ما صدتش السهم في لحظتها ورفضت الفكره اصلا المشتعله دي ان الله بيحبنيش، وقلت لا الله بيحبني. لا خدت ودت، يعني طب ليه، طب هو فين، طب مين، طب بس خلاص. هو دي ساعات بيبقى عاوزنا بس نتفاوض معاه عشان ال طيب. عايزين اذا برضو كلمه الله هي مصدر الوعود اللي بالايمان بيها، ده الايمان اللي موجود في عبرانيين 11، عشان تبقى مفرق بين الايمان بالحق الكتابي وايمان عبرانيين 11. ايمان عبرانيين 11 ايمان كل واحد من المؤمنين بيختلف عن التاني، ده آمن بكذا، ده آمن بكذا، ده آمن في عمل كذا، مش إيمان بحقائق ثابتة عند الناس كلها. لا، يعني إبراهيم بالإيمان أنشأ نسل، مش عارف مين بالإيمان هزم ممالك، مين كل واحد ليه وضع بيختلف فيه، لكن الترس اللي معاهم ده قدروا بيه يطفوا جميع سهام إبليس الملتهبة. احنا لازم نجري شوية عشان نخلص، لأن مش معقول يبقى في مرة جاية. يعني خلاص كده جبتوا اخركم. طيب نقول اللي بعد كده بيقول ايه، وخذوا خوذة الخلاص. بعد كده الجندي كان بيلبس على راسه خوذة، طبعا الخوذة معروفة تحمي الرأس، مركز التفكير أو المخ، جزء مهم جدا، فلازم يحمى بالخوذة. الخوذة دي بيسميها هنا خوذة الخلاص. لو رحت رسالة تسالونيكي الأولى عدد إصحاح 5 هتلاقي بيسميها خوذة هي رجاء الخلاص. يعني هنا بيقول خوذة الخلاص، بس لأقل حد يعتقد انه بيتكلم عن الخلاص من الخطية اللي احنا نلناه في المسيح. لا، في تسالونيكي بيقول خوذة برضو، بس بيسميها خوذة هي رجاء الخلاص. اذا ما بيتكلمش عن الخلاص اللي نلناه في المسيح من الخطية او من جهنم، لكن خلاص لسه منتظرينه. خلاص من ايه الخلاص اللي احنا منتظرينه؟ اللي خلصنا الان اقرب مما كان حين امنا، الخلاص من الجسد، من العالم بمشاكله باموره، الخلاص اللي هيحصل لنا يوم ما نسيب هذا العالم وهذه الأرض. إحنا ملناش هنا مدينة بقية، لكننا مفروض ناظرين إلى المدينة التي لها الأساس. فرجاء إننا هيجي لي يوم أسيب الأرض دي بكل مشاكلها ومتعبها، هو ده الخوذة اللي بتحفظ أفكاري من الهم، من التعب، من الشكوك، من المخاوف اللي إبليس بيهاجم بيها أفكارنا. لازم المؤمن يبقى لابس الخوذة دي على طول. إيه الخوذة دي؟ بتقول إيه؟ أنا موجود هنا لفترة قصيرة جدا، أنا دي مش أرضي، أنا مش منتظر هنا راحة، أنا مش منتظر هنا سعادة، أنا مش منتظر هنا تقدير، أنا مش منتظر هنا استقرار، أنا ليا خلاص. لو أنا مريض ومتعب أنا هطلب الشفاء وهصلي وهسعى فيه كل حاجة، بس برضو في رجاء. إيه الرجاء؟ إن الجسد ده كله أنا هيجي في وقت أسيبه ونرتاح من هذا الجسد بكل ثقله، زي ما أيوب كان بيقول وبدون جسدي أرى الرب. يجي في وقتها نترك هذا الجسد اللي خدنا فيه ثلاث محاضرات، الجسد بكل مشاكل النفس والطبيعة العتيقة اللي فيها. لازم يبقى عندنا رجاء ان احنا سنخلص من كل الكلام ده. فلو الرجاء ده كل يوم كل يوم موجود في ذهني، هيحفظني من الهم والقلق اللي أكبر أصبح أكبر عدو للمؤمنين في الأيام دي. أكبر عدو للمؤمنين القلق من جهة اللي بيحصل في العالم والظروف والأسعار والمستقبل وإيه اللي هيحصل. أنا مفروض دايما أحمي ذهني بخوذة اسمها الأرض دي أنا سايبها وماشي، الأرض دي مش بتاعتي، الأرض دي مش منتظر فيها أكتر من اللي هي بتقدر تديه، متوقع فيها الشر. عارفين 90% من قوة الأحداث وتأثيرها علينا سببه إن إحنا مش متوقعين الأحداث. يعني ليه لما حد بيمرض بتبقى هزة عنيفة؟ لأنه عايش مش متوقع يمرض. ليه لما بنسمع خبر إن حاجة حصلت، حد مات مثلا، بنتصدم صدمة مذهلة؟ ليه؟ لأن إحنا مش متوقعين إن حد يموت. ليه؟ ليه؟ وأنا لازم أبقى عارف، ما الكتاب مكلمني العالم ده أرض موت، أرض شقاء، أرض ظلم. ليه لما بتحصل إساءة ليا أو ظلم ليا بتجرح قوي؟ لأن مش متوقع. ليه مش متوقع يا حبيبي؟ أنت محطوط في عالم موضع في الشرير، ورجائك أنك هترتاح من العالم ده في يوم من الأيام. يعني ده رجائك أنك في وقت من الأوقات ستترك هذا العالم. بس لو احنا ماشيين متوقعين، دي شفتوا الخوذة دي، متوقع ان انا هلاقي شر في العالم، ده يفقد تأثير الاحداث عليا 50% او اكتر من قوتها، لان انا متوقع. اما الاقي حد بيظلمني وانا متوقع ان انا اتظلم، مش هيفرق قوي. هيفرق طبعا بس مش هيفرق قوي، مش زي ما بيحصل معانا. لكن أنا عايش في عالم موضوع في الشرير، مش مستني منه غير المرض والإهانات والإساءات، زي ما يسوع عدى في العالم ده قبلي وما حصلش معاه كده، فأنا ليه مستني ما هو أفضل؟ يعني أشبهها بحاجة، يعني ممكن الأيام دي تسمعوا عن المظاهرات اللي في لبنان والعراق، بتشوفوا الحاجات دي في الأخبار. افرضوا أنا كنت في لبنان، عندي يعني خدمة، رايح أسبوع لبنان وراجع، وفي لبنان وانا هناك الدنيا ولعت والثوره بقى والناس نزلت في الشوارع وناس بتهتف بكل عنف في الشوارع وبتفترش الارض وكل يوم الناس يعني يعنيها على التلفزيون مستنيين رد الفعل، ورئيس الوزراء هيستقيل ولا مش هيستقيل، ومين هيقول ايه ومين بيعمل ايه. هل انا باعتباري مصري قاعد اسبوع هناك هتلاقوني بنفس الحماس؟ يعني بصحى من الفجر وانزل واقعد في الشارع وعيني على التلفزيون ليه؟ انا مصري، يعني انا الدنيا عندي هاديه، ما فيش حاجه، يعني في مصر ما فيش مشاكل. فهم يتشدوا، دي بلدهم، دي من حقهم يتشدوا، بس انا هتلاقيني هادي جدا وماشي في وسط الناس وهي عماله تهتف كده، مش بهتف، مش فارق معايا، الحق ده مش عارف استقال، لا ده ما استقالش، ده ما بتفرج. نفس الحكاية، غريب أنا في الأرض. إحنا كمؤمنين مفروض نكون عايشين إيه؟ غرب، دي مش بلدنا. فلما تلاقي ناس مهمومة وقلقانة وهيحصل إيه في الموضوع الفلاني وإلحق ده حصل إيه، مفروض أنا كمؤمن ما بقاش زيهم، ما قلقش، ما خافش. ليه؟ أنا غريب، دي مش أرضي، إلحق ده حصل مش عارف، دي بلدكو، لكن أنا مش من هنا. أنا بلدي فيها سلام، أنا بلدي السماء بتاعتي، موطني مفهوش قلق، مفهوش خوف، مفهوش ظلم، مفهوش دموع، يمسح الله كل دمعة من عيونهم، دي بلدي اللي أنا رايحها. فأنت تقلق، أنت تخاف، أنت تهتم، أنت تنزعج، المؤمن مفهود يبقى عايش بسلام. ليه؟ حافظ نفسه بحاجة اسمها خوزة، هي رجاء الخلاص، الخلاص من هذا العالم، الخلاص من الشر، من هذا الجسد اللي احنا عايشين فيه. اخر حاجة بيقول وسيف الروح الذي هو كلمة الله. ده كان الجندي بيمسكه في ايده اليمين، ده كان في الايد الشمال. في الايد اليمين بقى كان الجندي بيمسك سيف، دي القطعة الثابتة، ودي القطعة الوحيدة في كل السلاح الهجوم. كل القطع دول لو خدت بالكم دفاع، دفاعيات، يعني خمس قطع شغلتهم يحموني من هجوم إبليس، بحمي فكري، بحمي مشاعري، بحمي الحق، البر، بحمي سلوكي من التصرفات اللي ممكن تبعدني عن مشيئة الله. لكن فيش جندي بينزل المعركة يدافع بس، فيش في الدنيا كلها جندي شغلته انه ينزل المعركة ما ينغلبش. سمعتوا عمركم عن حاجة زي كده؟ فيش حاجة اسمها كده. اي جيش بيخش الحرب هو داخل حرب عشان يغلب، مش ما ينغلبش. بس طبيعي ان قبل ما افكر اغلب افكر واخد بالي كويس ان انا ما انغلبش، دي بديهيات. فلازم الأول أدي خمس قطع إني ما انغلبش، بس بعد كده في حاجة اسمها سيف، لازم أغلب. فإحنا كتير في أوساطنا الروحية لما نتكلم عن الحرب الروحية نفتكر الحرب الروحية إن إبليس دايما هو المهاجم وأنا بس بعمل إيه؟ بدافع. وأقصى طموحي إني ما انغلبش، يعني لو عشت مؤمن مش واقع يبقى ده أقصى طموحي. ازاي؟ مفيش جندي بيخش معركة أقصى طموحه إنه ما ينغلبش. الجندي داخل عشان يغلب، عشان يكسب أرض، عشان يحقق انتصارات. فالمسيحية أو أبناء الرب اللي سايبهم في العالم شغلتهم يكسبوا أرض للمسيح، يجيبوا ناس للمسيح، يوسعوا تخوم اسم الرب ينتشر على أيديهم. ده بيحصل بواسطة إيه؟ سيف. السيف ده أداة هجومية. السيف ده هو إيه؟ كلمة الله. يبقى كل قطع السلاح مصدرها كلمة الله. الوعود اللي بستخدمها هنا دي هي كلمة الله. البر ده أنا جايبه منين؟ من الوصايا اللي في المكتوب. الحذاء ده أنا جبته منين؟ من الإنجيل السلام اللي أنا مفروض أكون مليان بيه. الحق ده جايبه منين؟ من كلمة الله. الخوزة دي اللي هي رجاء الخلاص ده مين اللي مدهوني برضو؟ الوعود الموجودة في كلمة الله اللي بتقول لي إن ليا خلاص في المسيح. السيف آخر حاجة هو كلمة الله. بيقولوا المسيحية ما انتشرتش بالسيف، صح؟ في حاجات تانية انتشرت بالسيف، بس بيقولوا المسيحية ما انتشرتش بالسيف. مين قال لكم كده؟ المسيحية انتشرت بالسيف. مشكلة في أي سيف؟ المسيحية انتشرت بالسيف ده، دي السيف الوحيد اللي موجود عندنا في كلمة الله، اسمه كلمة الله، اللي بهاجم بيه حصون إبليس، بهدم حصون وظنون وكل علو يرتفع ضد كلمة الله. إحنا بنخش معاقل العدو، كل مساحة، كل بيت، كل بلد إبليس حط سلطانه عليها. شغلتنا كمؤمنين إن إحنا ندخل، مش بس ندافع عن نفسنا، لكن يجي في وقت رب يستخدمك تدخل أماكن، تدخل أذهان مظلمة، تنشر فيها النور. إيه الأداة بتاعتك لكسر الظلمة عن الناس ونشر النور؟ الكلمة. ما عندكش حاجة غير الكلمة. يبقى لازم تبقى أنت مبدئيا مليان بالكلمة، عشان لما تخش بيت تتعامل مع شخص تعرف لحظه بيسميه ايه، سيف الروح. يعني مين اللي بيستخدمه؟ الروح، يعني الروح القدس جواك. احنا اتفقنا الروح القدس جوايا اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، بيستخدم الكتاب اللي بين ايديا في انه يديني الكلمه المناسبه للشخص اللي قدامي عشان يكسر الظلمه الموجوده على حياته. كل إنسان بتقابله ليه استخدام غير التاني، ليه كلمة غير التاني. مش ببقى حافظ كلمتين وأقولهم في كل حتة بخشها، لا، لازم أبقى مليان بالكلمة وأسيب الروح جوايا يقودني، يحط قدامي الآية دي تنفع في الحالة دي، الكلمة دي تنفع في الحالة دي. يبقى اللي بيستخدم السيف هو الروح، الروح القدس اللي جوايا. عشان كده قلنا لازم أبقى مليان بالروح زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، وقلنا الروح القدس هو الحل الإلهي للذات اللي ساكنة فينا، أن عمل الروح القدس. وفي نفس الوقت قراية للكلمة بتدي للروح القدس المادة أو السيف اللي يستخدمه. بالكلمة أنا بنور ظلمات الناس، بالكلمة بفتح أبواب، بالكلمة بكسر سلطان إبليس عليهم. طب دول ست قطع كده، خلص السلاح؟ لا، في حاجة سبعة وأخيرة. بيقول لي مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. يعني إيه؟ يعني الجندي لو لبس السلاح ده ينتصر كده في المعركة؟ لا، فضل حاجة. يعني ممكن اللي يبقى لابس السلاح ده وينغلب؟ فاضل حاجة. ايه الحاجة دي؟ انه يبقى على اتصال مباشر دائم بالقيادة بتاعته. يعني افرض انا جبت جندي ولبسته كل حاجة وقطع الاتصال اللي بينه وبين القيادة بتاعته، هيتصرف ازاي في الحرب؟ يعني الاجزاء بتاع السلاح دي جميلة ومفيدة، لكن انا محتاج علاقه مع الايه. دلوقتي بقى فيه بقى اللاسلكي والحاجات دي، ما كانتش موجوده ايام الرسول بولس يعني. بس بيسميها هنا مصلين، يعني وانت لابس القطع دي تبقى دايما على ركبك قدام الله، دايما في حاله شركه مع الله. يعني اوعى تفتكر انك لو قريت الكتاب وفهمته وعرفته بتاع خلاص انت كده منتصر. والجندي ده لو ما عندوش تعليمات يتحرك امتى ويتحرك فين ويعمل ايه ويتصرف ازاي، يضرب ولا ما يضربش، يتقدم دلوقتي ولا يتقهقر ولا يعمل ايه، دي العلاقة مع القائد. يعني السلاح ده ملوش لازمة لو مش هيستخدم من قبل قائد رسم لي خطة وحطتني في مكاني في الخطة دي، بيقول لي انت تعمل كده وده يعمل كده. لو احنا فقدنا الاتصال بالقائد هنخبط في بعض، مش هنعرف نحقق انتصارات. طب العلاقة مع القائد دي اسمها ايه؟ مصلينا. بص بقى بيقول ايه، بكل، حاول تعد معايا كلمة كل كده، بيقول مصلين بكل صلاة وطلبة. يعني ايه الحاجات اللي مفروض ما نصليش فيها؟ ايه الحاجات اللي ممكن احنا نعملها؟ مفيش. اي حاجة لازم تعملها تتصل بالقائد بتاعك. اتصرف ازاي؟ ما اصل انا جندي، في الموضوع ده اروح ولا ما اروحش؟ كل صلاة وطلبة. طب كل وقت، يعني ايه الاوقات اللي انا ممكن اريح فيها مش لازم اصلي فيها؟ ما فيش. كل وقت لازم ابقى على اتصال بالقائد بتاعي في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع، برضو كل القديسين او جميع القديسين. يعني مين في شعب الرب مش محتاج نصلي له؟ ما فيش. مين في الكنيسة كبر قوي وفهم قوي ودرس قوي وعرف الحرب الروحية فمش محتاج نصلي له، ده غالب يعني. مفيش. الرسول بيكمل على فكرة، بس احنا ما قريناش، بيقول لنا ولأجلي، الرسول بيقول لنا ولأجلي أنا أيضا. يعني حتى الرسول بولس بيقول لهم مفيش حد اسمه كبر وفهم لدرجة أنك مش محتاج تصلي له. إذن كلنا في حالة عدم يعني في الصلاة هننهزم حتى لو إحنا لابسين كل قطع السلاح. إذن ما أقدرش أقول 6 قطع، لكن لازم نضيف نمرة 7 دي، يعني مش قطعة في السلاح، لكن إن الجندي ده بالأسلحة بتاعته دي أو بالسلاح بتاعه ده لازم يبقى على اتصال دائم بالقائد. دي اسمها الصلاة. لو أنت عملت كده، لو لبست كده، لو الكلمة خدت هذا المكانة في حياتك والصلاة خدت هذه المكانة في حياتك، الملء بالروح القدس، سنقدر أن نثبت ضد مكايد إبليس، هنقدر نتمم كل شيء، هنقدر نثبت إحنا في الحالة دي أقوى من مملكة الشر. كلمة الله تمكنك من كل ظلمة ومن كل سلطان للعدو، سلطان إلهك أكبر، الرب بيتقدمك، اللي أنت مش فاهمه هيفهمه لك. ما تقلقش، ما تقولش أنا ما فهمتش قوي الحاجات اللي قلتوها دي أو في حاجات، ما تقلقش خالص، إحنا ما كانش قصدنا نفهم نفسنا، يعني إحنا بنلف حوالين المدينة ودينا لفينا شوية حلوين كده، وفي آخر اللف كده هنهتف ونقول نحن قادرون عليها، نصعد ونمتلكها، الرب قد أعطانا. بص على الحرب اللي انت فيها، تختلف من واحد للتاني، قول بالإيمان كده هنتصر. أنا بشكرك من أجل كل حاجة فتحتها في ذهني وكلمت معايا، بس في النهاية أنا بستند مش على اللي أنا سمعته، أنا بستند عليك، أنت اللي بتتقدمني في المعركة، أنت اللي هتسقط الأسوار أمامي، ساعدني بس أنا أتسلح بالسلاح ده. آخر حاجة نقولها في السلاح ده، أن مفيش قطعة للظهر. يعني اللي صمم السلاح دوت، المصمم، ما عملش قطعة لحماية الظهر. ليه بقى؟ عشان يجبر الجندي انه يتقدم للأمام، عاوز يقول له لو هتدي ظهرك للمعركة تموت، مش عاوزينك، تلزمناش. المملكة الرومانية بتقول كده للجنود بتوعها، يعني انتم مفروض رجال تواجهوا المعركة وداخل معركة تنتصر، مش وارد، مفيش اوبشن في المعركة انك تدي ظهرك. يعني ايه تدي ظهرك؟ تهرب، يعني تحاول تهرب من المعركة او تحاول تجري من المواجهة، الاوبشن ده مش موجود. يعني احسن لنا انك بدل ما ترجع وتكون جبان انك تموت في المعركة. طبعا رب مش ده منطقه يعني، بس نستفيد من الفكرة دي، ان احنا ما نحاولش نهرب من الحرب الروحية. محدش يقول يا جماعة يعني انا صغير قوي عن الكلام ده، يعني حرب ايه وبتاع ايه، خلينا احنا ماشيين جنب الحيطة وما ملناش دعوة. للأسف المعركة دي مفروضة علينا كلنا، لازم ندخلها، لازم نواجهها وندي وشنا ليها وننتصر، لأن لو حاولت تتجاهل أن في معركة هتلاقي نفسك مهزوم، لأن مفيش حماية للظهر. لكن خلينا ندي وشنا للي احنا بنواجهه، إذا كان العدو بيواجهك واجهه أنت كمان، وارفع في وشه إيمانك بأن إلهك منتصر وسيعطيك الانتصار. أمين. خلونا ناخد 2 دقايق نصلي. أشكر الرب أنه مش بيكلمك بس أنك في حرب، لكن مديلك سلاح. الرب مش بيقول لنا أن احنا في معركة وسيبنا، لا، الرب بيقول لنا في معركة، في عدو، في أعداء، لكن في سلاح، والسلاح ده سلاح كامل لو لبسته تنتصر. إبليس بكل سلطانه وبكل قوته، العالم بكل سطوته، الجسد اللي ساكن فينا، لو لبسنا السلاح ده هننتصر. السلاح ده ببساطة هو كلمة الله، بالروح القدس اللي ساكن فينا وبالكلمة. احنا اقوى من ابليس، احنا نقدر ننتصر عليه. ايه مكان الكلمة في حياتك؟ بتصرف وقت بتستمتع بانك تمتلئ بكلمة المسيح، تسكن فيك الكلمة بغنى؟ انت ضابط حقويك بالحق، ولا انت من المحمولين بكل ريح تعليم؟ كل حد يقول لك كلام ممكن ياخدك في سكة. قصبة تحركها الريح ولا يوحنا المعمدان؟ الطيارات الشديدة اللي موجودة النهاردة في العالم محتاجة رجال يثبتوا بالحق، يميزوا الحق من الضلال، يتنموا واقفين في مكانهم ثابتين، مش بيميلوا مع الطيارات. قل له منطقني بالحق، البس درع البر من فضلك، ده المشبع الوحيد للقلب والحافظ الوحيد لقلبك، أن تعيش مشيئة الله ليك. قل له لو جعت للعالم هشبع شوية وجوع تاني، ممكن العالم للحظات يديني إشباع مزيف ثم أعود أعطش أيضا، لكن لو جعت للبر، لو امتليت ببرك، لو عشت مشيئتك في حياتي، ده اللي هيحفظ قلبي من الزيغان ورا العالم، ده اللي هيشبعني، ده اللي هيخليني ادوس على عسل العالم. احفظ افكاري برجاء الخلاص، املاني انك جاي تاخدني زي ما مليت ابراهيم زمان، فتنه عايش في خيمة عشان يفكر نفسه انه غريب، وانه هيجيله وقت يسيب المكان ده الى المدينة التي لها الاساسات. رب دينا نعيش مع ابونا ابراهيم في خيمة. فكر نفسك في كل يوم، انا موجود هنا وقت قصير قوي، عشان كده الامور ما تستاهلش ادي مشاعري ومخاوفي ووقتي لامور هذا العالم. خلي إيدك خفيفة قوي عن الأمور. الذين يستعملون هيئة هذا العالم كأنهم لا يستعملونه. اتحرك بخفة في هذا العالم، تسمحش العالم يتقلك لأنك غريب عايش يومين، وهتصعد إلى موطنك حيث السلام، حيث العدل، حيث الاستقامة، حيث النور. عزي نفسك بالرجاء ده، احفظ أفكارك بالرجاء ده، تمسك بإيمانك بكل وعد الرب ادهولك في الكلمة عشان تطفي السهام الملتهبة. احمي رجليك بأنك تكون مستعد دائما لتقديم إنجيل السلام. أي سلوكيات تبعدك عن الاستعداد ده يريد تتخلى عنها، حتى لو ما فيش وصية بتقول كده. احفظ نفسك في وضع الاستعداد لتقديم إنجيل السلام. امسك السيف، اتملي بالكلمة، عشان لو الرب في يوم من الأيام بعدك لمكان مظلم، مكان إبليس بنى فيه حصون، يبقى معاك سلاح تقدر تهدم الحصون والظنون، وكل علو يرتفع ضد معرفة المسيح. وبعد كل ده صلي كتير، صلي على طول، صلي بكل مواظبة، صلي بكل حاجة، كل حاجة، كل صلاة وطلبة، كل حاجة في حياتك صلي لأجلها. اتصل بإلهك باستمرار، خليك على اتصال بالقيادة بتاعة المعركة، خليك على اتصال بالقائد اللي شايف ساحة المعركة كلها من فوق، اللي كاشف كل حاجة تحت عينيه، هيحطك في المكان المناسب في الوقت المناسب للعمل المناسب. نعظمك يا رب لأنك بتاخدنا في جولة حول أريحة، بنشوف قد إيه هي حصينة، قد إيه هي مرتفعة الأسوار، لكن جوانا ثقة أن الإله الذي معنا أقوى من الذي علينا، وأنك طالما تتقدمنا سنهتف بكل إيمان وبكل ثقة لأنك أعطيتنا المدينة، سننتصر في موقعة حياتنا، وسنغلب، سنتمم مشيئتك في الأرض، سنصنع المطلوب منا، ليس لأننا أقوياء، لكن لأنك أنت تتقدمنا، تسير أمامنا، أنت القادر على أريحة مش إحنا، وأنت القادر أن تسقط أسوارها أمامنا. بهذه الثقة رب هنخرج، هنقابل العالم، هنقابل الشر، هنقابل الظروف، وإحنا مسلحين بروحك الساكن فينا وكلمتك اللي بين إيدينا وبوجودك أمامنا تتقدمنا في المسير.